الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وذكرت كثيرا من الدلائل الواضحة والقواعد الظاهرة التي قررت أن دين الإسلام هو دين النور والحياة والعلم، الحياة الحقيقية في دين الإسلام والنور الحقيقي في دين الإسلام والسعادة الحقيقية في دين الإسلام. آثرت في ذلك أخبارا كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا توجد أمة ولا شعب ولا بلد من بلاد الله يكون لها هذا النور وهذا الضياء إذا كانت لا تمتثل لشريعة الإسلام ولا تنتهج منهج دين الله المنزل على حبيبه ورسوله وعبد الله محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرت حديث معاوية رضي الله عنه أن طلب العلم وطلب الفقه في دين الله والالتجاء إلى الله أن يفقه العبد في دينه هو من أمارات الخير التي أرادها الله بالعبد. إذا أراد الله بالعبد فقهه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يجد ابن عباس يضم ويقول: اللهم فقهه في الدين، بعض الفضل وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولم يكن هذا قاصرا على رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن هذا الأمر قاصرا على رجال أمة النبي محمد، بل كانت نساؤهم تشترك مع رجالهم في هذا الباب، باب الفقه في دين الله وباب طلب كتاب الله وسنة رسول الله والحرص على حفظ آيات الله. ولنضرب مثلا بالصديقة بنت الصديق حبيبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها، عندما رماها عدو الله رأس المنافقين عبد الله بن أبي في قصة الإفك، وقال النبي: يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه. قالت: وكنت لا أحفظ كثيرا من القرآن، فقلت: والله إن لو قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة ما صدقتموني، ولو قلت لكم يعني أني كذا وكذا لصدقتموني، والله ما لي ولكم مثل، تقول أنا ما أحفظ الكثير من القرآن، لكن تستشهد بما لا يستشهد به كبار العلماء، تستشهد على كلامها، فتقول: والله ما لي ولكم مثل إلا أبا يوسف يعقوب إذ قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذا مثال لامرأة من نساء المسلمين، وإن كانت زوج النبي وبنت صديق النبي وصديق هذه الأمة أبي بكر الصديق، يعني بيت العلم والدين والعلو، وبارك الله فيها في كل أيامها، ما جاءت أيامها كلها إلا بخير، وكم نزل القرآن والتخفيف على المسلمين بسببها، فالتيمم ما جاء إلا بسببه، يعني ما وإن كان الله خص أمة محمد بأن بين من بين الأمم وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد من أمتي أدركته الصلاة عنده مسجدا وطهورا، لكن نزلت الآية بسبب عائشة عندما احتبست بسبب شيء لها وليس على ما. ولما بدأ أبو بكر يطعنها يقول: أخكرتينا وسويت، يطعنها في جنبها. ولما تنزل الآيات بعض الصحابة من الأنصار ويقول: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، يقول: ما هذه بأول بركاتكم يا آل، يعني بركات آل بكر في الإسلام كثيرة، ما هي بس هذه البركة أو دونها. ذكرت حديث معاوية عندما وقف خطيبا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما سمعوا في المدينة، أشرت إلى أنه سمعوا يوم غزوة حنين عندما جاء بعض المنافقين وقال: هذه لما قسم النبي وأعطى فلانا على 100 وفلانا على 100، قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لم يعدل رسول الله. فغضب النبي محمد وقال في أول الكلام: اسمع، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يعرف حكم الله وقضاء الله، وأن نبي الله صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في العدل، أكمل خلق الله عدلا، وأعظمهم إنصافا، وأحرصهم على الاستقاء على إنصاف المظلوم، وعن على أن على المساواة بين الناس بقدر ما يطيق بقدر ما يطيق. يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل معطي أو يعطي، أنا أقسم. ولكن اسمح، وكنت بدأت الحديث أظن البارحة أو قبل البارحة عشان أكمل هذا ولكن شغلت عنه. فيقول: ولن تزال هذه الأمة، إن ربما يخطر على بال أحد من الموجودين خصوصا اللي يكون ما تمكن الإيمان من قلوبهم ولا خالط شغاف قلوبهم، فيظن يقول إذا كان النبي حي والناس يقولوا له هالكلام وبين أظهرهم صلى الله عليه وسلم، فما بالك إذا مات النبي؟ يبي يرجع الناس إلى الكفر ولا يستقيم دين الإسلام ولا شهر ولا شهرين، وبيضيع الإسلام بموت النبي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولن تزال، عشان يقطع على الشيطان سبل هذا التشويش، ولن تزال هذه الأمة، يعني أمة محمد، قائمة على أمر الله، يعني مطبقة لشريعة الله وقائمة على دين الله والمحافظة عليه، حتى يأتي أمر الله، يعني حول شرح أنه تأتي ريح لينة في آخر الزمان بعد نزول المسيح ابن مريم وبعد قتله للدجال الذي كان يحاصر بيت المقدس، وفي طائفة من المؤمنين محصورين ما يقدرون يتحركون، وبعض المغفلين يقول هذا المهدي المنتظر اللي قاعد محصور ما هو قادر يطلع من باب المسجد الحرام من باب المسجد الأقصى، محصور هو المؤمنين والدجال وقف لهم على الباب يرعبهم وهم محصورون في المسجد، يقولون إن هذا هو المهدي المنتظر. النبي قال المهدي المنتظر هو المهدي، ده جاء في كتاب الله، هذا القرآن من أوله طلعوا لي في كلمة المهدي اللي جاب لنا الإيمان بالله ورسوله وزوال الصلاة والصيام والزكاة والحج وكل قواعد تم في كتاب الله وفي البخاري ومسلم. فإذا جاء في غير البخاري ومسلم، أنا قلت أكثر من مرة، لا بد من مراجعة السند ولا يمكن نقبله. وكل ما ذكر عن المهدي إما كما قال أحد علماء هذه البلاد، بل أول عالم كبير عين مديرا للمعارف في هذه المملكة عندما يسر الله للملك عبد العزيز توحيد البلاد والتهيؤ لنشر دين الإسلام بعدما مكن الله له في الأرض، نظر عن يمينه ويساره فوجد علما من أعلام الدين وإماما من أئمة الهدى، وهو الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع، أحد كبار العلماء في الدنيا في ذاك الوقت، وعينه مديرا للمعارف. ويكتب في شرح عقيدة السفريني عند لما قال السفريني على المهدي كذا، قال: كل ما ورد في المهدي إما حديث صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح، يعني ما في كلمة مهدي جات على المهدي اللي تقول عليه في حديث صحيح صريح، وإنما إما حديث غير صحيح لكنه صريح يقول المهدي من أمتي وأخنا لوجني وما أدري عن إيه عن إيش، وإما يكون صحيح ما لا ذكر له في المهدي. فيقولون الرجل اللي كان محاصر عيسى، اللي كان محاصر الدجال، اللي كان محاصر المهدي هذا عيسى، ويقول هذا المهدي، هذا المهدي. يا أخي أنت تقول المهدي يملأ الأرض عدلا كما ملئ الجورا، وهذا عاجز يملأ حتى باب المسجد الأقصى، حتى عاجز يخرج من باب المسجد الأقصى، حتى يجي عيسى وينزل على المنارة الشرقية في دمشق ويأتي بين ملكيه، حتى يقف على باب المسجد الأقصى فيراه الدجال فيفر هاربا إلى جهة البحر، فيلحق بعد يتقدم للصلاة، يتقدم للصلاة يعني ليصلي، والإمام مستدير وجهه إلى الشمال يعدل الصفوف: سووا صفوفكم سووا صفوفكم. فعندما يرى عيسى يعرف بالعلامات التي وردت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرجع القهقرة ويقول: تقدم يا روح الله. فيقول: أتقدم ولك أقيمت. يقول النبي: تكرمة الله لهذه الأمة، يعني أن يصلي عيسى بن مريم أحد أولي العزم خلف رجل من أمة محمد. يقول هذا هو المهدي. المهدي أنتم بتقولوا عليه أن يملأ، وقام واحد في السودان اسمه المهدي، وقام واحد اسمه نتمرت في المغرب، وقام واحد، يعني تعد اللي سموا نفسهم مهديين يمكن 200 أو 300. إن يدعوا المهدوية وهم كذبة والعكس. ويقول ابن خلدون في مقدمته عند ذكر الفاطم الذي يذكر أنه ينزل آخر يأتي آخر الزمان، يقول ما ورد فيه إما صحيح غير صريح، مثل ما قال ابن مانع، وإما صريح صحيح غير، إما صحيح غير صريح، وإما صريح غير صحيح، وجميع أسانيد الرواة عنه فيها رافضي. لا يخلو سند من أسانيد سواء عند أبي داود أو الترمذي أو اللي ذكره إلا وفيه واحد من الشيعة ذكرها. اللي يحب يرجع مقدم. وبعض الناس يقول لا ابن خلدون ما كان عالم في الحديث. أنت اللي عالم في الحديث، أنا حفظت لك 4 سطور، أنت اللي عالم في الحديث على وتقول ابن خلدون اللي يعتبر إمام من أئمة الدنيا في الحديث والتاريخ، وكتبه تدرس في مدارس أوروبا على أنه مؤسس علم الاجتماع. قلت البارح أن واحد منا العرب ما كان عربي الآباء خوارزمي، ومع ذلك هو المؤسس لعلم الكمبيوتر ووضع له القواعد. ولا اكتشفت الأوروبيين يبحثون في تراث المسلمين ويجدوا قواعد الخوارزمي ويأسسوا. ولذلك يقولون ما اعترفوا لعربي، يعني اعترفوا لكثير منهم صحيح، لكن ما صاروا الحين يلصقون تاريخ الخوارزمي عند أي شركة تعمل الكمبيوتر على أن هذا منشئه وصاحب الرياضة أو منطق الرياضيات لعلم الكمبيوتر. وابن خلدون أحد هؤلاء، لأن كل دول العالم اللي يريدون السلامة، ما هو اللي يعني، لأن بعض الناس يأخذ نظريات اليهود في علم الاجتماع، وبعض الناس يأخذ نظريات النصارى في علم الاجتماع، وتدرس في مدارس المسلمين في مشارق الأرض ومغربها نظريات اليهود، وأن الإنسان ما عرف الدين ولا عرف الاجتماع إلا بطريق التوطميات وبطريق الجنس. ينص فرود الملعون والجماعة اللي معه من اليهود على أن ما جاء الدين ولا عرف الدين في الأرض، أول ما جاء الدين وعرفوا كانوا كلهم وثنيين، يعني هو عنده أن الوثنية مقدمة على التوحيد، عكس ما عندنا نحن المسلمين أن التوحيد مقدم على الوثني، وأن الله عبد لا يشرك به في الأرض 10 قرون نعم بعد آدم عليه السلام، ولم تنتقل والناس إلى الوثنية إلا في عهد نوح عليه السلام، لما مات بعض الصالحين من أتباع نوح من قبل نوح ومن بعض الصالحين، فزول لهم الشيطان أن ينصبوا صور هؤلاء إلى مجالسكم لتذكروهم، وبعد مدة وطال عليهم الأمد وغلب الجهل وقل العلم فعبدوهم من دون الله ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر، كما جاء في الحديث في البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه. ويقول الملعون هذا فرويد إن الجنس منين جدين، يقول له أنت تعرف، يقول كده جاء واحد مهبول مرة كان يجي عندنا في التلفزيون هنا ويمشي على النظرية دي، نظريتين خيبيتين يتبعه، نظرية فرويد اليهودي ونظرية فرويد اليهودي ونظرية داروين في التطور والارتقاء ونظرية خبيثة ثالثة وهي نظرية وحدة الوجود اللي قالها ابن عربي وجماعته ابن الفارض. يعني ما عرف في عصر إلا هذا الرجل دكتور أسنان، وواحد في السودان قتل النميري جزاه الله خيرا على قتله محمود ما أدري إيش محمود طه، أي نعم محمود طه، كانوا الاثنين يتكاتبون لتقرير نظرية وحدة الوجود، يتكاتبون وصار له حوالي 10 رسائل عثر عليها الشيخ ابن باز وأرسلها لي علشان أقراها، وكتبت له يعرف اللي موجودين في الجامعة اللي كانوا كبار موجودين الآن، ولما حولها عليه ابن باز لقيته يقول أن الإنسان أن الله هو الإنسان الكامل في نظريات، وأن الإنسان إذا ارتفع في الدين صار هو الله. هذا نظريتهم في وحدة الوجود. وهو في الفرويد كان يجي في التلفزيون عندنا، فإذا شاف الورق هو ينقل وش اسمه هذه الأفلام من روادي أوروبا من تلفزيونات أوروبا، أفلام يجيبها وينشرها عندنا، فإذا شاف ورقة تضبط على ورقة بسبب الريح يقول انظر شوف هذا الجنس، الورقة تعشق الورقة فتبي تركب عليها. ويقول إذا هذا يقول في التلفزيون أنا سمعته ما أخبرني أحد. وبعدين إذا شاف عصفور يجري وراء عصفور شوف الجنس بيجري وراه على شكل الذكر وراء الأنثى، وينشر الناس صم بكم وعم لا يعقلون. وش يقول لهم هالببغاء؟ وش يقول لهم؟ وأخيرا يقول هذا كلامه ويقول إن نظر في نظريته إن الإعيال لما ولد أول عبادة لله، إن العيال بدوا يمصوا ثدي أمهم، يقول إذا ولد الولد وبدأ يمص ثدي، هذه من نظرية تدرس في المدارس وليس في الكليات والجامعات، تدرس هذه النظرية في الجامعات، هي جامعات الدنيا ما هي في جامعة واحدة، على أن من نظرية فرويد هذه، على أن الإنسان على أن الولد عندما يولد ويبدأ يمص ثدي أمه، هذا نوع من حركة الغريزية الجنسية، شهوة شهوة، إن مص ثدي الأم شهوة، أي قلت لك الأم الكلب اليهودي يقول لهم هالكلام وهم يأخذونه علما وقاعدة وقاعدة. وبعدين يقول العيال بعد ما ما ما ما كبروا شوية اللي مصوا ثدي أمهم رأوا فرج أمهم فطارت طائرتهم وواقعوها، وعلموا أن الوحيد اللي يقف في وجوههم هو أبوهم فقتلوا أباهم، هذه نظرية فرويد، وقتلوا أباهم ثم تحزنوا على قتل أبوهم وعلى وقاع أمهم فحرموا فرج أمهم وحرموا وتأسفوا على قتل الأب وعملوا له بناء وقبة وصاروا يقدسونه، فعبد الأب لأول مرة في التاريخ وحرم الفرج وحرم الفرج لأول مرة في التاريخ. نظريات لا تمت إلى عقل عاقل، يعني اللي عنده عاقل ما يفكر أن يسمع هذا، لو كانوا في برية لا دين ولا أخلاق ولا سلوك ما ينبغي أن ينحطوا إلى هذه الدرجة، ولكن تدرس هذا الكلام اللي أقوله في الجامعات في كليات الأداء وفي بعض الجامعات على نظريات علمية اجتماعية. وابن خلدون لا يزالون يقررون الكثير رغم أنوفهم أنه أول مؤسس لعلم الاجتماع في كتابه مقدمة التاريخ اللي معروفة اللي ذكر فيها كل علوم الشريعة الإسلامية، الفيق، أصول الفيق، علم الاختلاف، علم كذا علم كذا، التفسير، الحديث، ويجي لك بعض الببغاوات الآن يقول لك ما كان يعرف في العلم. خليك أنت اللي تعرف في العلم، إن كان عندك مهدي ليش رسالة ابن خلدون للمغاربة ما ذكرته؟ ليش كل كتب التوحيد وقاموا أئمة الدعوة هنا أكثر من 200 سنة ما فيه إلا واحد اللي ذكروا مرة متقلدا متأثرا بغيره، وباقي علماء الدعوة من أول الشيخ عبد الوهاب إلى عصر ما يتعرضون له ولا يجعلونه من عقائد المسلمين ولا يود، وهي عقيدة رافضية شيعية لا صلة لها بشريعة النبي محمد ولا بأهل السنة والجماعة. لكن يجي لك الببغات لا قروا ولا درسوا ولا حققوا، أي خبر واحد يسمع النبي قال يقول النبي قال، يا أخي وضع واحد على النبي 100,000 حديث كذب على رسول الله، ولما تاب إلى الله قال يا ناس انظروا ما تأخذون عنه العلم، تراني وضعت 100,000 حديث كذبا على رسول الله، قالوا ليش تكذب على رسول الله؟ قال كنت أحسب أن أكذب له ما أكذب عليه، لأن يقول من كذب علي وأنا ما كذبت عليه أنا كذبت لمصلحته، يحسب أن دين الإسلام يحتاج لواحد يألف له أحاديث من عنده عشان ينشر بها دين الإسلام. فقه الشريعة يعني إن عثمان يقول في الحديث حديث معاوية ولا تزال هذه الأمة قائما لله الحمد، يجعل الله في كل أمة من في كل قرن وفي كل عصر من عصور أمة محمد من يجدد شباب الإسلام ومن يبعد عنه انحراف المنحرفين ويكشف عنه زيغ الزاغين الضالين. ما جاء من يوم جاء النبي محمد في عصر الصحابة عصام والتابعين وأتباع التابعين وإلى يومك وإلى أن يرث الله الأرض إلى أن ينزل عن مريم، يبعث الله لهذه الأمة كل مدة من الزمن من يجدد عليها أمر دينها. وهذا الحديث اللي ذكرته حديث معاوية اللي رواه البخاري ومسلم، ولا تزال هذه الأمة يعني طائفة منها قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وجاء في بعض الأحاديث هي ريح لينة بعد عيسى بن مريم، ريح لينة تضرب الناس تحت أباطهم ويأخذ منها كالزكام فيصبحون موتى كنفس واحدة، ولا يبقى على الأرض من يقول لا إله إلا الله، وكل من عليه يكون كافرين وعليهم تقوم القيامة، يكون فرع تقوم القيامة. من يريد الله بخير. وذكرت حديث عبد الله بن مسعود لا من الترغيب في العلم، من الترغيب في العلم. لا حسد إلا في اثنتين لا غبطة: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وكنت بدأت في قراءة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله الذي رواه البخاري ومسلم، وتمعن في تشبيهات النبي محمد اللي وضعها للنور الذي جاء به وللظلم الذي يعيش فيه المنحرفون عن دين النبي محمد، للنور اللي بعث الله به محمد. وأنا ضربت البارحة قريت آية النور، الله نور السماوات والأرض وبينتها ومثل المؤمن ومثل الكافر فيها من المؤمنين، ومثل المؤلم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولكن في حديث البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه يقول حبيب الله ورسوله خلقه صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والحق كمثل غيث من الهدى والعلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. شوف الغيث، ما يسمى المطر غيث إلا إذا جاءوا الناس في أمس الحاجة له. يعني لو كانت السدين أمطرت اليوم مطرا غزيرا منهمرا والناس قبلها بيوم أو ثلاثة رويانين، يعني ما يقال في غيث. ولو بعد المطر أمطرت اليوم وبعد شهر أمطرت والمطر متسائم متتابع والخير دار، ما يقال فيه غيث. ما يقال غيث إلا إذا كان الناس في أمس الحاجة، شرقانين يبونه. إذا كان الناس في أمس الحاجة للمطر يسمى غيث. وهكذا كان النبي محمد، نظر الله إلى أهل الأرض فمقتاهم عربهم وعجمهم غير بقايا من أهل الكتاب، وأرسل النبي محمد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بغيث للإنسانية كلها. والله إنه غيث للحيوانات، وغيث للوحوش، وغيث للطيور، وغيث لبني آدم، وغيث للمؤمنين، وغيث للكافرين. ما في أحد من خلق الله إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم سبب بركة الله، لأنه أنار الطريق للحياة الدنيا بما أنزل الله عليه من كتاب، وبما أفاه عليه من فقه في السنة بما جاء على لسانه، وهو الوحي غير المتلو. أن الوحي إما متلو وهو كتاب الله القرآن، أو غير متلو وهو كلام النبي محمد عليه السلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فيقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، غيث نزل على الأرض ويبي يقسمهم ثلاث أراضي، يبي يقسم ثلاث أراضي اللي نزل عليها الغيث. نزل تعالت وشوفوا التقسيم هذا ينطبق على الناس، على الغيث ينطبق على الناس. طائفة طيبة قبلت الماء، وفي بعض الروايات صحيح قيلت الماء، كانت منها طائفة البخاري رواه بلفظ نقية، نقية وهي مفسرة بطيبة. أصاب منها أرضا، نقراها طيبة، أصاب منها أرضا طيبة قبلت الماء، استقبلت الماء واستفادت منه، ارتوت به، شربت الأرض منه وارتوت الأرض منه، وبدت تؤتي أكلها كل حين، فأنبتت الكلأ، فنفع الله بها، فأنبتت الكلأ والعشب الكثيف. وطبعا الكلأ هو المرعى، الكلأ هو المرعى اللي ربنا سماه في القرآن وفأب في قوله تبارك وتعالى وفاكهة وأبا. الأب المرعى بلغة أهل اليمن، الأب المرعى في الإعطاب، يعني عند بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعند نزول القرآن كان أهل اليمن إذا ما يقولوا المرعى يقولوا الأب، إنها ترعى الأب. وفاكهة وأبا قال متاعا لكم يعني الفاكهة، ولأنعمكم يعني الأب، لأنعمكم حيواناتكم. فيقول فأنبتت الكلأ العشب سواء كان أخضر أو يابس. الكلأ هو العشب المرعى، الكلأ هو العشب والمرعى اللي تشبع الحيوانات ويستفيد منها الآدميون وتنبت النبات بسبب ما أفاء الله عليها مما يحتاجه الناس والأنعام. أنبتت الكلأ والعشب الكثير، العشب من عطف الخاص على العام، يعني الكلأ أعم من العشب، لأن الكلأ يشمل المرعى اليابس والأخضر. الحشيش إذا يابس حتى ولو في محله يسمى كلأ، وإذا كان أخضر يسمى كلأ، ولكن كلمة عشب لا تطلق عليه إلا إذا كان أخضر، إذا كان رطب، إذا كان ما يبس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما يدل على الجمع بين العام والخاص، مثل ما يقول على الملائكة وجبريل، تنزل الملائكة الروح وفيها بإذن ربهم تنزل الملائكة، تنزل الملائكة عامة الملائكة والروح وجبريل من الملائكة، من عطف الخاص على العام، وهنا كذلك من عطف الخاص عام. قال فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب قابلت الماء، أمسكت الماء، أمسكته يعني ما هي أرض منبتة لكنها أرض صلدة، كأنها حياض مبنية جعلها الله من فضله على للناس، كأنها حياض تمسك الماء لا يندحر يمين ولا يندحر يسار. فنفع الله بها الناس بهذا الغيث، نفع الله بنا فشربوا وسقوا. يقول النبي محمد في الحديث رواه البخاري ومسلم فشربوا وسقوا وزرعوا، يعني شربوا ماء عذبا نازل لهم من السماء، وسقوا مراعيهم ومواشيهم ورعيتهم منه، وزرعوا زرعوا منه، يعني صار خيره عاما شاملا كالخير الذي جاء به محمد من الهدى والعلم. صار خير ينفعك وينفع عيالك وينفع زوجاتك إذا استقامت معك على شريعة الله، وينفع جيرانك إذا استقاموا على شريعة الله، وينفع كل عباد الله إذا قبلوا. وكانت منها طائفة أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وكانت طائفة منها إنما هي قيعان القاع الأرض الصفصف، الأرض الصفصف الواسعة التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. الماء إذا دهن تدحر يمين ويسار وراح ما قعد ولا 10 دقائق، إذا وقف المطر راح ولا تنبت لا أمسكت الماء ولا أنبتت. ومنها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك اسمع، فذلك يقول النبي فذلك مثل، أن يقول أنا أشبه لكم الدين اللي أنا جيتكم به من العلم والنور والفقه الذي هو سجية وطبيعة من طبائع دين الإسلام، وسجية وطبيعة من طبائع أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللي قربوا الرب هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به من العلم فعلم وعلم، يعني علم هو امتلأ قلبه نورا بهذه التعاليم ولم يكتمها بل نثرها ونشرها. وطبعا اللي ينشر العلم إذا مات، لو ماتوا الأغنياء أصحاب الأموال الطائلة حتى لو كانوا صالحين بس ما كانوا يكونوا من أهل العلم، إذا ماتوا انقطع عملهم ورجع عندما يصلونهم للمقبرة ويحطونه في القبر يرجع ماله وأهله ويبقى عمله معه، إن كان خير يلاقي خير وكان شر يلاقي شر. ولكن أهل العلم الذين يعملون به لله إذا ماتوا لا ينقطع عملهم، فكل إنسان تلقى العلم منهم وانتفع به الله يرفع درجته ويعلي قدره في الدنيا والآخرة، ويعطي هذا الميت اللي نشره مثله. فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومثل من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. يقول فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله بما بعثني به من العلم فعلم وعلم. ومثل يعني المثل الثاني، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، يعني ما عبأ بدين الإسلام ولا تعاليم الإسلام ولا تعاليم الإسلام وصرف عصرنا ناس الآن آباؤهم مسلمين وأمهاتهم مسلمات ودرسنهم نفسهم يمكن درسوا ودرسوا بعض الكتب الدينية. بلغني أن بعضهم يقول لبناته إياك إياك أن تقعدي عند فلان أو تستمعي درس فلان علشان تصير حرة, ما تصير مملوكة للستر والعفاف والصيانة. يحرم عليها أن تتعفف. ويسأل السائل يقول نشروا في الصحف, لا أخبرني رجل ثقة كبير أنه نشر في بعض صحف الدول العربية بأن امرأة اشتكت للقاضي أن زوجها يجبرها على الزنا ويأتيها بالرجال يأخذ لهم منهم أجرا. بعض الدول كبار, ما هي دول صغيرة في العرب, دول كبار وعندهم علم وعلماء ومشايخ كل شيء, وتنشر الصحف أن المرأة رفعت دعوة عند الشيخ عند القاضي إن كان شيخ ولا ما هو شيخ, وتقول فيه إن زوجي يجبرني على الزنا ويجيب للرجال ويقهرني قهرني قهر على الزنا عشان يأخذ أجرة وأني لا أستطيع الحياة معه, طلقوني يا قطعة. وجابت شهود هم الزنات بها عند القاضي, هذا اللي منشور في الصحف. وأخبرني به رجل في قمة الناس, يعني ما هو اللي قرأها, أنا ما قريت الجرائد هذه, لكن أخبرني الرجل في قمة الناس يتعجب يقول لي كيف يصور هذا في بلاد تعرف الله وتعرف الرسول وتعرف الدين وعندهم كتاب وعندهم جامعات إسلامية وجامعات غير إسلامية. والقاضي وش يقول؟ قال انتوا زنيتوا بها؟ قالوا نعم. قال طيب روحوا خلاص والمرأة دي مطلقة. يعني الزنا اللي أقرب الزنا طلعوا سالمين لأنهم شهود, ما عليهم أي مسؤولية ولا عليهم أي عقوبة. والرجل يروح لداره بس المرأة ما هي له. يعني هذه بلاد الحين بلاد إسلامية ويقولوا يتباهون بالإسلام, أحيانا يتباهون بالإسلام وأحيانا يقولوا إحنا مسلمين ويعملون هذا العمل. فالمشكلة الذي لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم. ويروي سهل بن سعد لبين درجة العلم وأهله, وأنك أي واحد تدعوه إلى الله أو يسمع منك كلمة ينتفع بها إنك حصلت على خير لا تقدره أنت. يعني لو هدى الله على يديك رجلا واحدا, هو النبي بيقول اللي يروح لبطحان في حديث في البخاري وغيره, اللي يروح لبطحان, بطحان هذا الوادي الأقرب الوديان للمسجد النبوي من جمن الغرب, هل منكم أحد يذهب إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين, يعني من أجمل النوق وأحسنها, من أجمل النوق وأحسنها, يروح لبطحان يلقاهم وقفات حلال له يجيبهم ويسحبهم لأهله, لا صرف ولا دفع قروش, حلال له, جاب الناقتين وجابهم لأهله. يقول الذي يحفظ آية المسجد, الذي يأتي المسجد ويحفظ آية من كتاب الله, آية خير له من ناقة وآيتين خير له من ناقتين كوما وين ثمينتين. هذا مثال للترغيب في طلب العلم وطلب الدين وطلب الدين. وسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة فتح خيبر, هم وصلوا خيبر وهم في مجاعة وحاصروها, ولما وصلوا بالليل وهم النبي من دعوة عليه السلام ما كان يهجم على أهل حصن ولا أهل قرية أبدا في الليل, لا يهجم عليهم إلا في النهار إذا طلع الصبح, كأنه مستفيد من قوله إذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين, ساء صباح لأنه يهاجمهم في الصباح. فلما وصل إلى إلى إلى بالليل قبل ما يدخل خيبر, وأهل خيبر غافلون وكانوا أول الأمر مسالمين للنبي محمد, يوادعونه ولا يأتي النبي منهم شر لا له ولا لأحد من المسلمين. فلما أجل النبي عزم بني النظير إلى خيبر, ومنهم حيي بن أخطب وابن أبي الحقيق وولد وجماعته, ملأوا قلوبهم بغضا للنبي محمد وحربا لرسول الله, وبدأوا يعدون العدة لمهاجمة النبي وسب دين الإسلام، يسبون دين الإسلام ويعدون لمهاجمة النبي. فغزاهم، طبعا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو غزوة ورى بغيرها كما قلت عند الكلام على أول غزو التبوك، إلا غزو التبوك لأنه كان يستقبل مفازا وسفرا طويلا وحرا شديدا، فعلمهم اتجاههم حتى يأخذوا عدتهم وغزوة. فلما قرب من خيبر عسكر وهو على قريب من البلد، أهله غافل ما يدرون عنه، وطبعا كان هذا فيه مصلحة. ليش؟ لأنه كل ما كان الأخذ على يعني بدون استعداد العدو يكون القتلى قليلون، لأنه بسرعة يستسلمون ويخرجون من الظلمات إلى النور، أو على الأقل يخضعون لدين الإسلام ويتعلم دين الإسلام من جهة الحكم. وكما قال تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لما جاء الليل سمع الناس رسول الله يقول: لأعطين الراية غدا. الناس اللي حول النبي سمعوه يقول، وانتشر الخبر بين كل أصحاب محمد اللي في الجيش، هم كانوا 1600 الجيش، عدد الجيش اللي رايح لخيبر 1600 مقاتل، على رأسهم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن فيهم 1400 لا حمار ولا جمل ولا ناقة، و200 معهم فرسان، كان معهم 200 فارس ومعهم 1400 راجل، يعني يمشون على أرجلهم من المدينة إلى خيبر. 1400 فيهم رسول الله يمشون على أرجلهم من المدينة إلى خيبر، راجل راجل، و100 فارس. وقال النبي بالليل في أول الليل: لأعطين الراية غدا رجلا، لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. عز كبير ده وشرف لا نظير له، لأن كنا نحب الله هذا المفروض، لأننا ذليلين مستكينين محتاجين قاصرين ضعفاء أذلة، بيده نواصينا يفعل فينا ما يشاء ويحكم فينا بما يريد، لا حول لنا ولا قوة إلا به. فكنا نحبه لأنه يتفضى بكل نعمة كل يسوده، فكنا نحبه، هذا هو الأصل. ولكن كون الله يحبه والرسول يحبه هذه شرف لا نظير له. يعني هذا مثال المعتزلة عليهم لعائم الله، يقولون الله ما يتكلم، ولا كلم الله موسى تكليما، وراحوا لعمر بن أبي العلاء القارئ القرآن، وقلنا بنعطيك مبالغ كبيرة، بنعطيك هدايا تملأ عليك حياتك من الغنى والسعة، بس اقرأ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. يعني لا تقرأها بضم الهاء، اقرأها بفتح الهاء: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، يعني هو يكون كلم الله. فقال لهم: يا ويلكم، طب ابني قرأت منهم من كلم الله، فماذا تقولون في قوله: فلما جاء موسى لميقات وكلمه ربه، فلما جاء موسى لميقات وكلمه ربه، وش تبي تقرون هذه؟ تبي تنصب ربه ما يتأتى، فلا بد من رفعها، ويكون المتكلم هو الله المتكلم. فبهت هؤلاء الضالون، لكنهم استمروا على باطلهم حتى هلكوا. فرق بين كون أنت تكلم الله ويقول: يا رب أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنيا التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرة التي إليها معادي، واجعلها تجزية لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، ولا تكلني نفسي طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة. أنت تقول كذا، هذا حق عليك، بتدور مصلحة نفسك وتطلب الغنى والعز والسعادة في الدنيا والآخرة لنفسك، لكن كن هو اللي يكلمك، هذا الشرف الأعلى الأسنى الذي جعلها خصيصة لموسى، أبو سمي كليم الله. ثم موسى كليم الله لأن الله كلمه، لأن الله كلمه عليه الصلاة والسلام. فهنا النبي يقول لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم طول الليل، يمكن أكثرهم ما اكتحلت عينه بنوم طول الليل، كل واحد يقول مين السعيد اللي أبي أخذها، يا ليتني أنا، يقول الواحد منهم. حتى يؤثر عن عمر بن الخطاب أنه لما سمع نعس يقولها قال ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذ، يقول في حياتي ما تمنيت أكون أمير على ناس إلا هذه الليلة عشان الشرف اللي النبي قاله يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. تكون شهادة عليا كبرى، شهادة النجاح الكامل والفوز العظيم والسعادة التامة الدائمة الباقية بأن ينالها هذا هذا هذا هذا الإنسان. فبات الناس يدكون أيهم يعطى حتى طلع النهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ هم جوا الناس في الصباح الباكر كلهم مقبلين على النبي يحتاطون به لعله ينادي واحد منهم يعطيه الرأي. فقال النبي بعد ما اجتمعوا أين علي بن أبي طالب؟ قالوا أرمد يا نبي الله، يعني يشتكي عنه به رمد شديد ما يقدر يفتح عيونه، وعيونه حمرة كأنها جبر ما يقدر يناظر. قال ادعوه. فدعوه إلى النبي محمد فبصق في عينيه ودعا له ففتحت عينيه كأنه لم ير رمدا طول حياته، والناس يشهدون والناس شهود. برئت عيناه تماما، ما كأن فيها لا حكة ولا حمرة ولا ألم ولا تعب ولا أي شيء من أسباب الرمد. وقال له لما توجه أعطاه الراية النبي قال يفتح الله عليه لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله عليه، يعني الله يفتح له خيبر، والمسلمين طمعانين في خيبر لأن الله وعدهم يوم انتهت غزوة الحديبية، يوم انتهى صلح الحديبية، يوم الصلح الحديبية وأنزل الله سورة الفتح يقول وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، المغانم اللي تبيه في خيبر. ولذلك لما النبي جاء على طول في أول شوال قال له الله إلى خيبر في أول محرم، كان هذا في شوال في ذي القعدة، في ذي القعدة. فلما جاء محرم أول محرم خرج النبي إلى خيبر وافتتح في آخر محرم وافتتحها في صفر عصى السلام. وليلتها ما دورون الحمير يكلوها حتى وجد سمع النبي رأى قدور ونيران قالوا ايش هذه؟ قالوا هذه نيران، قال اي لحم؟ قالوا لحم حمر أهلية يعني إنسية، ما هي حمر وحشية لأن حمر وحش توكل، حمر الوحش حلال صيد، أما الحمر الأهلية ما توكل. فقال أريقوها أو أهريقوها وباتوا ليلتهم. فلما جاء الصباح وقلت لك سلم الراية علي وقال أقاتلهم يا نبي الله داخل، أقاتلهم يا نبي الله حتى يكونوا مثلنا، أقاتلهم يا رسول الله حتى يكونوا مثلنا. قال أدعوهم إلى الإسلام فإن أجابوا فأعلمهم ما حق الله عليهم في ذلك، ووالله النبي يقول ووالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، ووالله يقول النبي محمد ويرفع علي، ووالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النعم تطلق على الإبل وعلى الشاه، العرب يحبون اللون الأحمر منها إذا كان فيه نوع من البيض القليل ويغلب عليها الحمرة، حتى لو كان الدكنة قليلا حتى يسموها حمرة أيضا، يسموها حمرة أيضا، يسموها حمرة أيضا. والعرب يتعشقون حتى إلى اليوم، حتى إلى اليوم العرب يتعشق أن تكون نوقه حمر. فيقول والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني لو عندك وديان مملوءة بالنعم من الحمر بالنعم الحمر تبيها لوجه الله أو تملكتها لأهلك، كن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك من ذلك كله، خير لك. وأن لأن يهدي الله، هذا طبعا ينبغي لكل مسلم أن يضعه في صدره، وأن يكون إذا رأى واحد ما هو إن رأى واحد على الاستقامة يدعو له بخير وبالثبات وبالتزديد وبالتأييد، وأن الله سبحانه لا يضله ولا يسلط عليه شيطان ويثبته بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، وإن لقاه فيه ميل يحاوله بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، على بصيرة. والبصيرة في الدعوة أن تكون تعلم ما تقول، وأن تكون لين القول فيما تقول، وأن تكون حسن الأسلوب فيما تقول، وأن تكون خبيرا بأنفس الناس، تعلم طبائع الناس، الناس طبائع. فلا تجي لنصارى وتقول لهم على دين بوذا، أو ليهود وتعلمه دين تقول لهم على دين نصرانية، تقول لهم على دين نصرانية. اعرف النصارى وش اللي يدخلهم في الإسلام، وهات لهم النقاط اللي تخليهم يعرفون أنهم على باطل. تجيب لهم مثلا للنصارى، كان واحد مرة أنكر عليه وأنا أحدث في حديث الإذاعة، يقول ليش تجيب كلام من الإنجيل ومن التوراة؟ ويكتب لي شيخ. قلت له وش اللي فيها؟ أنا ما كتبت علشان يستدل بها مسلم أو يعمل بها عالم من علماء الإسلام، أنا كتبت عشان أفهمهم وأن هذا الكلام منهم ومن دينهم. فلماذا لا يؤمنون؟ ليش يهود تقولوا الله العزير ابن الله، والله وفي التوراة النص على أن الله إله واحد، رب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلها واحدا، ليش تشركون يا نصارى وعندكم نفس هذا؟ أما قرأتم فيما قال موسى في أمر العليقة إذ قال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا، وأن الله إله واحد، وأن هذه الحقيقة الكبرى أن يعبدوا الله ولا يعبدوا معه إلها آخر. وإذا قلت لهم إني موجود في الإنجيل خصوصا إنجيل برنابا، سأكون فيكم حتى يبعث الله المنحمن أو الفارق ليطس أو الفارق ليط والفارق ليطس والفارق ليط والمنحمن كلها بمعنى المحمود صلى الله عليه وسلم، وقد جمع الله له كل صفات الحمد فسماه محمدا فجمع له كل معاني الحمد في اسمه محمود عليه الصلاة والسلام. ويقف عيسى خطيبا في بني إسرائيل، يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فعلى العالم أن يكون خبير بأدواء هؤلاء وأمراض هؤلاء والعيال اللي ضيعت هؤلاء، علشان يجيهم من من من من محز الرقبة، إما يؤمنون بالله ورسوله وإما ينتكسوا خائبين خاسئين ما لهم كلام ولا لهم سلطان. وكان النبي لما بعث معاذ إلى اليمن وأبي موسى يقول يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. ثم يقول إنك تأتي قوما، يقول لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني ما هم وثنيين. وفرق بين اللي يدعو وثنيين واللي يدعو نصارى أو يهود، ويدعو واحد متعلم أو يدعو واحد ما قرأ ولا درس. أنت تجر كل واحد على المستوى العلمي اللي هو فيه عشان تنزله، إذا تعالى نزلته بما عندك من البصيرة والعلم. فيقول إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تعلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن أجابوك فأعلمهم أن الله فرض عليك الصلاة في اليوم والليلة، فإن أجابوك فأعلمهم أن الله أودع صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس بن مالك كنا جلوسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك يقول كنا جلوسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل على بعير بجمع المسجد، جاء رجل دخل المسجد على بعيره فأناخ بعيره، وكان النبي جالسا بين ظهرانينا. فأقبل الرجل بعد ما برك بعيره وعقله في داخل المسجد، ما قال له اطلع برا من المسجد، المسجد ما هو مفروش ولا شيء، والنبي طاف طواف الوداع وطواف الإفاضة وهو على ناقته في المسجد الحرام عليه الصلاة والسلام. بس طبعا الظروف في ذاك الزمان غير الظروف في زمننا، الظروف في زمننا عساك تقدر تطوف على الكعبة وحتى وراء من وراء الحجر من وراء المقاض كمان، لأن ازدحام الناس وإقبال الناس غير الوقت اللي كان فيه النبي. أنا قلت لكم من 40 سنة حولها هنا أبواب هذا المسجد ما كانت بهذه الساعة ولا المسجد بهذه الساعة، والمسجد فاضي فاضي إلى وقت ليس بعيد يمكن من 20 سنة، كل إذا جاء العشر الأول من ذي الحجة ما يصلي الإمام في المسجد في المحراب الرئيسي، الإمام يرجع إلى المحراب النبوي اللي يسمونه. وكنت أحذر أحيانا، كنت أقعد ما أروح الحج إلا قبلها بثلاث أيام وحلها، ما يكمل صف واحد وراء الإمام. وشوف الآن في طول السنة والمسجد كما ترون، المسجد يطلع الظهر تطلع العصر كأنك طالع يوم جمعة في غير هذه الأيام، في غير هذه الأيام. فالرجل لما ربط بعيره في المسجد وأقبل عليهم على الصحابة قال أيكم محمد؟ قلنا هذا الجال هذا الأبيض المتكئ، النبي جالس بينه. قال أين محمد؟ قلنا هذا الأبيض المتكئ. قال أنت رسول الله؟ قال إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد في نفسك علي شيئا، يعني لا تحقد علي، ترى بشدد عليك في السؤال، أبى زودها شوية لكن تحلم علي. طبعا أعرابي يقول أنا جاي من البر، وطبعا تعني الجفة في اللي عايز الإنسان في البر ما بيقابل الناس ولا يقعد مع الناس ولا يحدث الناس، غالبا يصير في نوع من الجفوة. إني سائلك فمشدد عليك، أنشدك الله الذي أنشدك الله ربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك الله، الله فرض علينا كتب علينا أن نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك الله، الله فكتب علينا صيام هذا الشهر في السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك الله، الله كتب عليك صدقة تؤخذ من أغنياء تأخذها من أغنيائنا فتقسمها في فقراء على فقرائنا؟ قال اللهم. قال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، آمنت بك وبما أنزل الله عليك، أو كما قال آمنت بك وبما أرسلك الله به، وأنا ضمام بن ثعلبة رسول من وراء، وأنا رسول من ورائي من قومي، أنا جاي مبعوث من عندهم عشان أسمع منك وأرجع لهم أدعوهم إلى الله، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. أخو بني سعد يعني جماعة حليمة التي أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من وراء الطائر من دار بني الحارث، بني سعد الموجودة للآن. يقول له أنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة، أنا ضمام أخو بني سعد بن بكر. هذا مثال. ويروي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في البخاري أن رسول الله قال بلغوا عني ولو آية، يعني احرص أن تبلغ ولو كلمة من العلم، يعني إذا سمعت درس، لأنك طبعا إذا جيت في درس وسمعته احرص أنك تفهم، وإن فاتك شيء ما فهمت اسأل فيه، واعلم علم اليقين أن مجرد جلوسك وقيامك من بيتك للصلاة في المسجد وجلوسك للاستماع للدرس أنت كأنك تغرس نفسك في جنة من جنات لا نظير لها. ما اجتمع قوم، اسمع شكر حبيب الله رسول الله صادق المصدوق، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، الملك ينزل من السماء، وحفتهم الرحمة، إلا غشيتهم السكينة وحفتهم الرحمة، وحفتهم الرحمة إلا وحفتهم الملائكة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في ملأ عنده يباهي بهم الملائكة. شوف كيف خدت أنت من رحمة الله نزلت عليك، ومن بركات اللي أصابتك، ومن الخير اللي جاك، ومن دعاء الملائكة لك، ومن رحمة الله لك إلا وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في ملأ عنده، لأنه قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ملائكة الرحمة يذكرك الله في ملائكة السماوات العلى بأنك هذا عبد الصالح. وقد بشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن هناك ملائكة، احنا نعرف وظائف الملائكة وظائف كثير، فيه ملائكة بمجرد ما يولد الولد يوكل الله به ملك ويوكل به شيطان، والشيطان يلزمه إلى الموت والملك يلزمه إلى الموت، ويقول النبي إن للملك لمه وللشيطان لمه، فلمة الملك إعاد بالخير ولمة الشيطان إعاد بالشر، فإذا جاك حسيت بأن فيه وحي شر يجي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى ما قال النبي هالكلام قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، ولكن شيطاني أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير، ولكن شيطاني أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فيقول هذا وظيفة ملك، وملائكة مهمتهم حفظك، ما هو لإحاء الخير لك أو دفع الشر عنك، ملائكة ما لهم هم إلا حفظك، يحفظونك تدخل حية ولا عقرب ولا شيء فكنت نائم، يحفظون عيونك، يحفظونك. أحيانا تصير غافل، يمكن أكثركم جرب يصير غافل ما هو ذاكر أي شيء، ويحس أنه انتفض ويحط إيده على عينه قبل ما يشوف أي شيء، وإذا شيء بيدخل في عينه مقبل عليه من بعد. يعني كذا يحصل للمؤمن، هذا يحصل كثير للناس يجربونه، يعني شيء مجرب للناس. إن الملائكة حافظة، مهمتهم حفظك. والله يقول له معقبات في ذلك في سورة الرعد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بسبب، لأن من سببية هنا من تأتي للتعقيد سببية، وبمعنى الابتداء وبمعنى البعض وبمعنى بين الجنس، تأتي لتحاول 13 مرة أنا فصلتها 13 معنى، فتأتي هنا للسببية يعني بسبب أمر الله لهم بحفظك يحفظونك. الله أمرهم أن يحفظوا هذا العبد من الأوباء وكذا وكذا يحفظونك. طبعا إحنا نعرف، أنا مرة واحد يقول لي ترى كحة وعطسة واحدة، دكتور يقول لي ترى عطسة واحدة تملأ المسجد بكامله من الميكروبات، ترى عطسة واحدة لو انتوا في غرفة واحد عطس وهو مزكوم اللي يتناثر منه من الجراثيم والميكروبات مع العطسة يسد اللي حوله كله. ولو كان هذا الكهول قد يكون صحيح، قد يكون صحيح لما بيشوف، لكن لو كانت العملية كما قلت سبهللا ان الانسان الميكروب يدخل، لا هي ما هي عايشة سبهلا، لا يتحرك متحرك ولا يدخل ميكروب في جسم إلا بإذن الله له، لا يتحرك متحرك. تدخل السل في بيت وتلاقي بعضهم يمكن ضعيف البنية ويسلم ما يدخل الميكروب، ويجي الانفلونزا تقتل أكثر أهل البيت، واحد منهم واثنين وثلاثة ما كأنهم موجودين، يقولوا دول عندهم مناعة، أقول لهم مناعة الله اللي جاب فيها اللي حافظك رب السماوات والأرض، لأن بيده إذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستخدمون. يقولوا فلان جاءت جلطة أصلك يا ذاذن لنقطة الدم أن تتجمع في هذا المكان في لحظة واحدة، إما في القلب ولا مع طد الشرايين وتروح مع الرائحين بدون مرض سابق وبدون. هالأيام عدد أكثر من شخص يروح المستشفى يحس بضيق صدر شوية فيروح المستشفى، واحد البارحة أو قبل البارحة صلى العشاء في المستشفى، صلى العشاء في المستشفى وراح بعد المغرب بعد ما صلى في المسجد وراح بعد وصلى العشاء، ولما راح قال والله حس بضيق شوية وقعد، ولد يقول قاعد معه الساعة 11 وهو يضحك ولا عليه خيدات وعم يعملوا له تحاليل أو قطرة، والساعة 12 اتصل قلت على أبوك مات. هذا ما هو خاص بالرجل ده، هذا من الحالة اللي خاصة بالرجل دو مكتوب له وسر حالهم بين الدنيا. احنا كلنا عرضة لهذا. وقابوا العلاء المعرضك الخبيث يقول خفف الوطء فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد، هذه قبورنا تملأ الرحبة فأين القبور من عهد عهد. يعني الأرض يمكن ما تبق إلا بأجساد الميتين الأولين. خفف الوطء فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد، هذه قبورنا تملأ الرحب الفسعات فإن القبور من عهد عاد. شوف البقيع اللي جنبكم كم صار فيه طبقة من الميتين، كم فيه طبقة من الميتين. ولكن عندما ينادي المنادي أيها مهما اختلطوا ومهما تفرقوا ومهما اندثروا ومهما تحولوا، عندما ينادي المنادي أيها الأجزاء المتمزقة والعظام المتفرقة إن الله يأمركن الإتمام فيقمن سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون مسرعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كطرفة العين وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب لا يغب عنه غائبة في السماوات ولا في الأرض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو، يسمعها عبد الله بن عمرو، بلغوا عني ولو آية. بس لا يروح جماعة التبليغ يقولوا هذا دليل لنا، لأن ما كانوا موجودين جماعة التبليغ يومها، ولما وجدوا ما وجدوا علشان يعرفوا الفقه في دين الإسلام على دعوة عامة. ما لنا بالمذاهب ولنا بالأحزاب، أنا أبغض كل الأحزاب، إنما أحب حزبا واحدا وهو حزب الذي يتبع النبي محمدا، اللي يقول أنا دين الإسلام، لا يقول شرقي ولا غربي ولا يمين ولا جنوب، مثل ما قال ربنا في سورة الخير البيض لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولا لم تبسطه نار. بدل أنا ما أصير بيومي رفاعي شاذلي ما أدري إيش تيجاني من هؤلاء المجرمين. شو يا أخي عندك كتاب الله يقرأ، لكن يضلون يقولون التجاني قراءة الفاتح صلاة الفتح إلى سطرنا ثلاثة خير من قراءة القرآن 70 مرة. والصم البكم الذين لا يعقلون يصدقونك. وقلت لكم من أيام قريبة في الإحياء، في الإحياء للغزالي يسمونه إحياء علوم الدين اللي كان يحرك في بلاد المغرب إلى سنوات قريبة ما يدخل بلاد المغرب من يوم ألفوا آيف الغزالي، فيه ان ابو اليزيد البصامي النظري يقول واحد فيه الغزالي عامل في الجزء الرابع المجلد الرابع من الاحياء حكايات عن الصالحين، عن الصالح يسمون صالحين، ويقول ان ابو اليزيد البصامي ان واحد من اهل بسطام كبير القدر قال لي لابو اليزيد والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد.